المتميز بسعة الصدر بين إخوانه، والمتحمل لكل لطائف أحبابه. نشكر إليه. أشكر أيضا لمن أتى أثناء التلاوة. شيخ غريب قطب حسن القارئ العلم الإذاعي والمقيم بعطية الناظر مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية. كما أشكر لفضيلة الشيخ عبد المولى أكرمه الله في الآخرة والأولى. الآن مع قارئ